لا شيء. كان الإعلام الشيوعي في عدن أثناء وجود الشيوعية ينشرون في صحفهم ذم الإسلام ووصفه بالتخلف وغيرها من الأوصاف الجريمة، وبعض الأوقات يستدلون على ما يقولون بمثل حديث انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فيقولون انظروا إلى الإسلام كيف يدعو إلى التعصب. انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، ما ذكروا آخر الحديث، هم شأنهم كمن قال وترك الصلاة وقال الله يقول فويل للمصلين، أنا ما أنا مصلي، وماذا يا أخوان ويقول الله لا تقربوا الصلاة، فأنا ما أنا مصلي، مع أن ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينتهون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهم يبتضعون جبعة. قال أرأيت يا رسول الله إن كان أخي ظالما فكيف أنصره؟ قال تحجزه عن الظلم. والحمد لله قد أصبح الشيوعيون الآن يتشكرون بالإسلام ويكتبون كتابات إسلامية ويطعنون الإسلام من خلالها. تفضل بارك الله فيك.